منها واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال أهل العلم معناه دعوة أعلم أنها تستجاب، يعني لكل نبي دعوات كثيرة مستجابة، ولكن مستجابة غير متيقن الإجابة فيها، يعني هو بيدعوها النبي صلى الله عليه وسلم بيرجو الإجابة غير متيقن إجابته، ولكن له دعوة متيقن الإجابة فيها. الدعوة بقى دي اللي لكل نبي استهلكها في الدنيا. جاء سيدنا رسول الله ادخر الدعوة دي اللي هي متيقنة في الإجابة، خلاها ايه؟ شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. لو عندك انت الدعوة دي كنت تقول عايز تمليك ولا عايز مش عارف ايه، ما كنتش تدخرها حتى لذريتك، ذريتك اللي هم اولادك اللي هم من صلبك. لكن شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخرها شفاعة لأمتي كلها صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم معناه دعوة أعلم أنها تستجاب لهم ويبلغ فيها مرغوبهم، وإلا فكم لكل نبي منهم من دعوة مستجابة، ولنبينا صلى الله عليه وسلم منها ما لا يعد، والرسول له دعوات مستجابة لا تعد، ولكنها من باب أنه يرجو إجابتها، فالله سبحانه وتعالى حقق رجاءه. إنما في دعوة ربنا زي ما تقول كده سبحانه وتعالى إداها له يعني إيه على بيان زي ما يطلب وإيه ووعده بإجابته سبحانه وتعالى. ولنبينا صلى الله عليه وسلم منها ما لا يعد، لكن حالهم عند الدعاء بها بين الرجاء والخوف. في الدعوات الثانية بيبقى حالهم بين الرجاء والخوف. وضمنت لهم إجابة دعوة فيما شاءوه يدعون بها على يقين من الإجابة. وقد قال محمد بن زياد وأبو صالح عن أبي هريرة في هذا الحديث: لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له، وأنا أريد أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفي رواية أبي صالح: لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته. ونحوه في رواية أبي زرعة عن أبي هريرة وعن أنس مثل رواية ابن زياد عن أبي هريرة. فتكون هذه الدعوة المذكورة مخصوصة بالأمة مضمونة الإجابة، وإلا فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سأل لأمته أشياء من أمور الدين والدنيا أعطي بعضها ومنع بعضها. أنتم مركزين معايا؟ أنا فاضل لي سطر واحد، مبروك عليكم. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لأمته أمور من أمور الدنيا، ربنا أجاب لي بعضها ورد عليه بعضها، وده وارد في الأحاديث الصحيحة. دعا ربه ألا يهلك أمته بالسنين يعني بالمجاعة فأجاب، ودعا ربه ألا يهلك أمته كما أهلك الأمم السابقة، يعني إهلاك إيه؟ إبادة واستئصال بحيث يستأصل كل الأمة، فأجيب له. ودعا ربه أن يجعل أمته ظاهرة إلى يوم القيامة. أجيب. تيجي تقول لي إزاي أجيب بقى وإحنا حالنا عدم؟ إزاي أجيب يا عم الشيخ وإحنا حالنا عدم؟ أقول لك إن الله سبحانه وتعالى جعل أمة النبي ظاهرة إلى يوم القيامة، إما ظهور حسي بالنصرة أو ظهور حجة وبيان. فتجد ان امة النبي هي اظهر الامم حجج وبيان في كل مقام. كل الامم الثانية بتعبد اوهام، ولكن امة النبي هي امة الحجة والبرهان، هي الامة الظاهرة البيان. فهي امة النبي ظاهرة على كل امة في كل لحظة، ولو كانت مهزومة عسكريا ولو كانت مهزومة سياسيا، ولكن ظاهرة الحجة والبيان الى يوم القيامة، هي اظهر الحجج واظهر البيان في امة النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى اجيب ولا لم يجيب؟ اجيب. ثم بعد ذلك دعا ربه دعوة ردت عليه، فدعا ربه الا يجعل بأسهم بينهم شديد والا يضيق بعضهم بأس بعض، فردت عليه لسبق قدر الله في هذه الامة ان يضيق بعضهم بأس بعض سبحانه وتعالى. يبقى في بعض الدعوات بترد للنبي وبعض الدعوات بتجاب، ده المعنى. ولكن دعوة الشفاعة اللي ادخرها النبي تجاب ولا ترد قولا واحدا بوعد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وإلا فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سأل لأمتي أشياء من أمور الدين والدنيا أعطي بعضها ومنع بعضها، وادخر لهم هذه الدعوة ليوم الفاقة وخاتمة المحن وعظيم السؤال والرغبة، جزاه الله أحسن ما جزى نبيا عن أمته وصلى الله عليه وسلم كثيرا. والخميس القادم هنتكلم عن فصل في الجنة، في تفضيل النبي في الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر والفضيلة. ايه هي بقى المعاني دي؟ ايه هي الوسيلة وايه هي الدرجة الرفيعة وايه هو الكوثر وايه هي الفضيلة؟ ده موضوع ان شاء الله الخميس القادم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.